صدق الاعتقاد في المودة والرحمة. ومنه قوله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقوله تعالى: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أي حققوا العهد بما أظهروه من أفعالهم، فطابق قولهم فعلهم، فوفوا بوعودهم مع الله ومع الناس، وأتموها وأكملوها، فبذلوا مهجهم وقلوبهم في مرضاة الله، وسبلوا أنفسهم في طاعته في سبيل الله. قلت: روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن عمرو بن سلمة أبي حفص النيسابوري أنه سئل: من الرجال؟ فقال: الخائمون مع الله بوفاء العهود. وقال تعالى: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمن لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا تعدوه في ديوان الرجال، فلا تعدوه في ديوان الرجال الذي يخالف الكتاب والسنة والعهد الذي بين الله ورسوله وبين المؤمنين إلى يوم القيامة بين الناس. قلت: وهذا معنى الصدق الشرعي المحقق والمحقق لآثاره المرجوة عند الله وعند الخلق. وقال السعدي في تفسيره قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قال: فالمؤمنون هم الذين آمنوا بالله وبما أمر الله بالإيمان به، فلا بد أن يقوموا بما يقتضيه الإيمان، وهو القيام بتقوى الله تعالى باجتناب ما نهى الله عنه والبعد عن هذه الآثام، وكونوا من الصادقين في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم، الذين أقوالهم صدق وأعمالهم وأحوالهم لا تكون إلا خلية صافية من الكسل والفتور، سالمة من المقاصد السيئة، مشتملة على الإخلاص والنية الصالحة الصادقة. فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وقد قال الله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. والصادقون هم الذين استقامت أعمالهم وأقوالهم ونياتهم على الصراط المستقيم والهدي القويم، فيوم القيامة يجدون ثمرة ذلك الصدق إذا أحلهم الله في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والكاذبون بضدهم سيجدون ضرر كذبهم وافترائهم وثمرة أعمالهم الفاسدة. وقال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، أي الصادقون الذين قاموا بكل هذه العهود الربانية. فقوله تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، فالعهد هو الالتزام بإلزام الله أو إلزام العبد لنفسه، فدخل في ذلك حقوق الله كلها لكون الله ألزم بها عباده فالتزموها وحلوا تحت عهدتها ووجب عليهم أداؤها. وحقوق العباد التي التزمها العبد كالأيمان والنذور التي نذرها العبد على نفسه فيجب الوفاء بها فرضا حتميا لازما لا مناص منه ولا مفر. وقوله تعالى: أولئك الذين صدقوا، فأولئك هم المتصفون بما ذكر في هذه الآية الطويلة العظيمة من العقائد الحسنة والأعمال التي هي آثار الإيمان. وبرهانها ونوره والأخلاق التي هي جمال الإنسان وحقيقته الإنسانية. فأولئك الذين صدقوا في إيمانهم، لأن أعمالهم صدقت إيمانهم، وأولئك هم المتقون لأنهم تركوا المحظور وفعلوا المأمور وامتثلوا به، لأن هذه الأمور مشتملة على كل خصال الخير تضمنا ولزوما، لأن الوفاء بالعهد يدخل فيه الدين كله، ولأن العبادات المنصوص عليها في هذه الآية أكبر العبادات، ومن قام بها كان بما سواها أقوم، فهؤلاء هم الأبرار الصادقون المتقون. قلت فلما ربط الله البر بالصدق في هذه الآية فقد توجب بيان معنى البر، فقال الراغب في المفردات في غريب القرآن: البر خلاف البحر، البر خلاف البحر، وتصور منه التوسع، فاشتق منه البر، والبر أي التوسع في عمل الخير. قلت ومنه يفهم أهمية بيان المعنى اللغوي ليستقيم للناس فهم معنى الكلمة في الشريعة، الأمر اللغوي ييسر ويمهد لك المعنى الذي ينبغي أن يصل إليك، فإن وصل إليك وقيمت عليك الحجة وتعرف الخير من الشر. وهذا مثال يوضح ذلك جدا. قال وينسب ذلك إلى الله تعالى تارة، نحو قوله تعالى إنه هو البر الرحيم، فهو الجواد الكريم الغني المنعم المتفضل اللطيف الخبير الودود المقيت الرازق المنان الحنان المجزي المثيب البر الحميد. وينسب كذلك البر إلى العبد تارة، فيقال بر العبد ربه، بمعنى توسع في طاعته ولم يخالف شرعه، فمن الله الثواب ومن العبد العهد والطاعة والوفاء. وذلك نوعان، نوع في الاعتقاد ونوع في الأعمال، وقد اشتمل عليه قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم الآية السابقة كما سمعتموها. وعلى هذا ما روي أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن البر فتلا هذه الآية، لأن هذه الآية متضمنة للاعتقاد، الأعمال الفرائض النوافل المستحبة وبر الوالدين والتوسع في الإحسان إليهما، وضده العقوق. ويستعمل البر في الصدق لكونه بعض الخير المتوسع فيه، يقال بر في قوله وبر في يمينه، أي صدق فيه ووفاه. وقال تعالى كلا إن الأبرار لفي نعيم، وقال عز وجل قال تعالى إن الأبرار لفي كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وقال عز وجل إن الأبرار لفي نعيم، حتى قالوا البر الذي هو القمح معروف وتسميته برا لكونه أوسع ما يحتاج إليه الناس في الغذاء وهو الخبز العيش. البر مشتق من البر، فالخبز أوسع ما يتغذى به الإنسان، فاسمه البر من البر، والبر الخير كله. قلت ومما يكشف علاقة البر بالصدق ما فسره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن عند هذه الآية العظيمة ليس البر، قال اختلف في المراد بهذا الخطاب، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. قال قتادة من علماء المفسرين التابعين ذكر لنا أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر فأنزل الله هذه الآية، وقد كان الرجل قبل نزول الفرائض وأركان الإسلام إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ثم مات على ذلك وجبت له الجنة، فأنزل الله هذه الآية ليبين الفرائض بعد الشهادتين من الصلاة والزكاة والصدق وكذا وكذا وكذا. وهذا وقال الربيع الخطاب في هذه الآية لليهود والنصارى لأنهم اختلفوا في التوجه والتولي في الصلاة إلى القبلة، فاليهود توجهوا إلى المغرب قبل بيت المقدس والنصارى إلى المشرق مطلع الشمس، وتكلموا في تحويل القبلة وفضلت كل فرقة توليتها، فقيل لهم ليس البر ما أنتم فيه من التولي ولكن البر من آمن بالله. وأصل الكلام ليس أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب البر، فاسم ليس أن تولوا وخبرها البر بالنصب، لذلك بدأت الآية ليس البر وليس اسمها مرفوع، هنا ليس البر، وفي قراءة صحيحة ليس البر أن تولوا، فالبر هنا اسم ومرفوع، والبر اسم جامع لكل خير وتقدير الكلام، ولكن البر بر من آمن بالله بالأفعال والأقوال والمعتقد الصحيح. ثم قال القرطبي قال علماؤنا هذه آية عظيمة من أمهات الأحكام لأنها تضمنت 16 قاعدة: الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته والنشر والبعث والحشر والميزان والصراط والحوض والشفاعة والجنة والنار والملائكة والكتب المنزلة وأنها حق من عند الله والنبيين وإنفاق المال فيما يعن من الواجب والمندوب المستحب وإيصال القرابة وترك قطعهم وتفقد اليتيم وعدم إهماله والمساكين كذلك ومراعاة ابن السبيل وهو المنقطع به وقيل الضيف والمحافظة على الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهود والصبر في الشدائد، ووصفهم الله بالصدق والتقوى فقال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه شعائر وعرى الإسلام. ليس الإسلام بلا إله إلا الله كلمة من غير قول وفعل واعتقاد وإخلاص وعمل، أي في أمورهم كلها والوفاء بها، وأنهم جادين في الدين، وهذا غاية الثناء عليهم. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق حتى يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، عافانا الله وإياكم. روى البخاري هذا الحديث في صحيحه في كتاب الأدب باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وهذا ربط بين الآية وبين الحديث، قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فهذه السنة إنما جعلها الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ليبين هذا القرآن حتى تقام الحجة على كل الناس إلى يوم القيامة. وبوب النووي في شرح مسلم لهذا الحديث باب فتح قبح الكذب، باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله. قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري بشرح صحيح البخاري بعد أن بين معنى الصدق فنقل قول الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن، ثم قال ما قاله الراغب أيضا عند قوله صلى الله عليه وسلم كما دائما أأتي بألفاظ أهل اللغة، وإن الكذب يهدي إلى الفجور. قال ابن حجر قال الراغب الأصفهاني أصل الفجور الشق، لأن الفجور شق ستر الديانة، الفجور ستر شق الديانة، هتك ستر الديانة، تمزيق ستر الديانة، هذا هو الفجور. ويطلق الفجور على الميل إلى الفساد وعلى الانبعاث في المعاصي، وهو اسم جامع لكل شر، والبر اسم جامع للخيرات كلها. قال تعالى بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أن يترك سدى من غير قول، من غير فعل، من غير أمر، من غير نهي، لا وقوف عند حدود الله؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. لا صلاة ولا صدق ولا شيء. أي يريد الحياة ليتعاطى الفجور، وقيل معناه يذبذب ويقول غدا أتوب ثم لا يفعل، فيكون ذلك فجورا ليبذله عهدا لا يفي به، عهود ومواثيق لا يوفون بها. وسمي الكاذب فاجرا لكون الكذب بعض الفجور. وقولهم ونخلع ونترك من يفجرك، أي من يكذبك، وقيل من يتباعد عنك. وأيام الفجار وقائع اشتدت بين العرب. قال الراغب الفحش والفحشاء والفاحشة ما عظم قبحه من الأقوال والأفعال، كما قال تعالى إن الله لا يأمر بالفحشاء، وقال سبحانه وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. نسأل الله السلامة والعافية. بعض الإخوة تكلموا معي أنهم يدخلون على بحث فقهي في مسألة معنى الآية أو تفسيرها أو الحديث، وهو في خضم هذا البحث ويبحث عن كلام العلماء يفاجأ بمشهد جنسي وعري تام، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فانظر الأمر وصل إلى هذا الفجور حتى ممن لا يريد الفجور. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. ومن أعظم الصدق التقوى والعمل الصالح. قلت هذا الحديث الجليل جمع بين الصدق والبر وبين الكذب والفجور والفواحش. فالبر اسم جامع لكل الخيرات، والفجور جامع لكل الشرور، فكان البر الديانة كلها، والفجور شق وهدم لستر هذه الديانة، ونقض لعراها، عروة عروة وشعيرة شعيرة. فكان الصدق نجاة للعباد والبلاد، وكان الكذب هلاكا للبلاد والعباد، لأن الكذب يهدي ويوصل إلى الميل إلى الفساد، وفيه الانبعاث إلى كل معصية. وقد قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، العلة ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وفي مقابل ذلك قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فرجع محصول الكلام وخلاصته إلى قوله تعالى الذي بدأت به هذه الخطبة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصدق مع الله عدم معصية الله ورسوله، وجل الناس يعصي الله ورسوله. قال القرطبي في جامعه قال مطرف بن عبد الله سمعت مالك الإمام مالك بن أنس يقول قلما كان رجل صادقا لا يكذب إلا متع بعقله حتى يموت، ولا يصيبه ما يصيب غيره من الهرم والخرف. تخيل لو تعود الإنسان على الصدق حتى لو وصل إلى سن 90 أو 100 لا يصيبه الخرف. هذا من فضل الله وبركة التقوى والصدق والعمل الصالح. هذا هو. واختلف في المراد هنا بالمؤمنين والصادقين على أقوال، فقيل هو خطاب لمن آمن من أهل الكتاب، وقيل هو خطاب لجميع المؤمنين، وهذا للعموم الكلي، أي اتقوا مخالفة أمر الله وكونوا مع الصادقين. إلى هذه الساعة وصل الموت من الزلازل في تركيا وسوريا، تركيا فحسب حوالي 45,000 قتيل، وما زالت الأنقاض ستحصي وتكثر عندما تخرج هذه الأنقاض. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الأمر بين، الحلال بين والحرام بين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكونوا على مذهب الصادقين وسبيلهم، وقيل هم الأنبياء، فكونوا معهم ومثلهم بالأعمال الصالحة في الجنة، وقيل هم الموفون بما عاهدوا، كما قال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. كل معصية هي نكوس، كل معصية صغيرة أو كبيرة هي نكوس، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. فمن نكث أي لم يوفي بعهده بينه وبين الله، كما قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. وقيل هم الذين استوت ظواهرهم وبواطنهم، فما أجمل هذا، هم الذين استوت ظهورهم ظواهرهم وبواطنهم. قال القاضي أبو بكر ابن العربي إمام كبير المالكي، وهذا القول هو الحقيقة والغاية التي إليها المنتهى، الذين استوت ظواهرهم وبواطنهم. فإن الصدق هو الصفة التي يرتفع بها النفاق في العقيدة والمخالفة في الفعل، وصاحبها يقال له الصديق، وحق على كل من فهم عن الله مراده وعقل عنه أن يلزم الصدق في الأقوال والأفعال والإخلاص في الأعمال والصفاء في الأحوال. فمن كان كذلك لحق بالأبرار ووصل إلى رضا الغفار. فعليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، أي يرشد ويوصل إليه، والبر عماد صلاح الدين والدنيا، ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فقد روى الترمذي في سننه وقال: حديث حسن صحيح، والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، والنسائي وابن حبان في صحيحه من حديث واصبه ابن معبد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وفي رواية: فإن الصدق ينجي، فإن الصدق ينجي. وفي رواية للطبراني وفيه زيادة، قيل: فمن الورع؟ قال: الذي يقف عند الشبه. وقال صلى الله عليه وسلم: الصدق من جاه، الصدق من جاه. قال المنوي في فيض القدير قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك، أي يوقعك في الشك، إلى ما لا يريبك، أي يترك الشبهات وما تشك فيه من الشبهات، واعدل إلى ما لا تشك فيه من الحلال البين الواضح، كما في حديث البخاري ومسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قال القاضي عياض: هذا الحديث من دلائل النبوة ومعجزات المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه أخبر عما في ضمير وابصة قبل أن يتكلم به وابصة رضي الله عنه. والمعنى أن من أشكل عليه شيء والتبس ولم يتبين أنه من أي القبيلين هو، فليتأمل فيه إن كان من أهل الاجتهاد، ويسأل المجتهدين إن كان من المقلدين. فمن وجد ما تسكن إليه نفسه ويطمئن به قلبه وينشرح به صدره فليأخذ به، وإلا فليدعه، وليأخذ بما لا شبهة له ولا ريب. فهذا طريق الورع والاحتياط. غالب الناس إلا من رحم الله يعرف الحلال والحرام، ثم يبحث عن الشيخ الذي يناسب هواه ويناسب باطله فيأخذ منه الكلام ويقول الشيخ قال وعلقها في رقبة عالم تطلع سالم. هذا صدق مع الله، هذا ورع، بل تعمد لأمر المعصية. الحلال بين والحرام بين، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. أين أنتم من هذا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي رواية فإن الصدق ينجي، أي فإن في الصدق النجاة، وإن كان الإنسان يظن فيه أن في الصدق الهلكة، لا والله الصدق من جاء. فإن نفس المؤمن التقي تطمئن إليه وتطمئن إلى الصدق الذي فيه النجاة من المهالك وترتاب من الكذب. النفس المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وهناك النفس الخبيثة، فارتيابك من شيء أمارة كونه حراما فاحذره، واطمئنانك علامة كونه حقا فخذ به. قال القاضي: والنفس إذا ترددت في أمر وتحيرت فيه وزال عنها القرار لا تعرف حلال أم حرام، استتبع ذلك العلاقة التي بينها وبين القلب الذي هو المتعلق الأول لها. أي قلب؟ قلب المؤمن التقي، قلب المؤمن القائم على فعل الأمر واجتناب النهي. فتنتقل العلاقة إلى هذا القلب الطيب من تلك الهيئة وتحدث فيه أثرا، فيحدث فيه خفقان واضطراب. لأي قلب؟ للقلب الذي يصلي ولا يكذب، الذي يفعل الحلال ولا يفعل الحرام، الذي لا يفتر، هذا الذي يطمئن قلبه. قال الطيبي: والصدق والكذب يستعملان في المقال والأفعال وما يحق أو يبطل من الاعتقاد. وهذا مخصوص بين، وهذا مخصوص بذوي النفوس الشريفة القدسية المطهرة عن دنس الذنوب ووسخ العيوب. فقال المنوي: والحاصل أن الصدق إذا مازج قلب المؤمن التقي امتزج نوره بنور الإيمان فاطمأن وانطفأ سراج الكذب، فإن الكذب ظلمة والظلمة لا تمازج النور. قلت: فعليكم بالصدق فإنه يهدي ويرشد إلى البر، وإن الكذب يهدي إلى الفجور. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والحمد لله رب العالمين.